على آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الآيتين. يقول الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. هذه نعمة امتن الله جل وعلا بها على عباده في الجاهلية وفي الإسلام. جعل الله الكعبة، جعل بمعنى خلق، وقيل بمعنى صير، ولا منافات بينهما. خلق الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكذلك الشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله جل وعلا هذه الأربع قياما للناس. ما هي الأربع؟ الكعبة المفسرة والمبينة بقوله البيت الحرام، والشهر الحرام، والهدي، والقلائد. هذه أربعة امتن الله جل وعلا بها على عباده بأن جعلها قياما للناس. قياما للناس في أمر دينهم، قياما للناس في أمور دنياهم من أمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم، بهذه الأربع التي امتن الله جل وعلا بها عليهم. قياما للناس، قيام أمر دينهم وأمر دنياهم في هذه الأربع التي امتن الله جل وعلا بها. الكعبة البيت الحرام واحد، والشهر الحرام لمن لم يصل إلى الكعبة والبيت الحرام، والهدي والقلائد عامة. نعمة امتن الله جل وعلا بها على الناس يأمنون على أدمائهم وأموالهم وأهليهم بهذه الأمور الأربعة. الكعبة شرفها الله، سميت كعبة لأنها مربعة، وقيل لأنها مرتفعة لأنها كانت على ربوة من الأرض. والمكعب المربع، والمرتفع الناتي عما حوله يقال له كعب، مثل الكعبين في الرجلين ناتئان مرتفعان عما حولهما سميا كعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كعب على اليمين وكعب على الشمال، مرتفع عما حوله، والكعبة كذلك مرتفعة عما حولها كانت على أكمة من الأرض. جعل الله الكعبة، فسر جل وعلا الكعبة في البيت الحرام، ليس المبنى الكعبة فقط بل كل الحرم. يلقى الرجل قاتل أبيه ما يعرض له بسوء، يلقى الرجل من سرق منه أمواله ما يتعرض له بسوء ما دام في البيت الحرام في الكعبة في مكة في الحرم، حدود الحرم معروفة في الجاهلية والإسلام من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسر جل وعلا الكعبة بالبيت الحرام، ليس المراد البناية فقط بناية الكعبة وإنما فسرها بالبيت الحرام. وسميت الكعبة البيت الحرام البيت وإن لم يكن فيه ساكن في داخله لوجود مستلزمات البيت من الجدران والسقوف، وتسمى بيت الله لأنها ليس لها مالك خاص، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم للكعبة. البيت الحرام قياما للناس تقوم به أمورهم في كل مكان، ما يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله، لا يأمن من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. ولهذا كان أحدهم إذا نزل في فلاة من الأرض في الجاهلية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، سيدهم الجني يعوذ بسيد الجن من سفهاء قومه، فيتراءى له أن السيد يمنع سفهاء يمنع قومه من أن يتعرضوا لهذا الذي استعاذ به. قياما للناس شعائر دينهم، جعل الله جل وعلا الحج فيه إقامة شعائر الدين، وفيه منافع عظيمة دينية ودنيوية اجتماعية ومالية ومن جميع الأصناف المنافع، كلها تجتمع في البيت الحرام. يأتي الرجل للحج فيأتي بالتجارة ويبيع ويربح ويعود. يأتي الرجل للحج فيقول ما عنده من شعر وخطب وكذا يبلغ ويذكر قومه ويثني عليهم. في الجاهلية يأتي الرجل لغرض ما مع الحج، وفي الإسلام لما شرع الله جل وعلا الأخوة الإسلامية وجعلها فوق كل شيء يجتمع في هذا البيت الذي شرفه الله جل وعلا من كل بقاع الأرض، من عرب وعجم، من أبيض وأسود، من كل الأصناف بني آدم يجتمعون، تجمعهم الأخوة الإسلامية، يتدارسون فيما بينهم، يتشاورون بعض أمورهم، يستفتي بعضهم بعضا، يعلم بعضهم بعضا، وهكذا ينتفعون نفعا عظيما، يعودون بالخير الكثير إذا عادوا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم به أمور دينهم ودنياهم. والشهر الحرام، ما كل الناس يستطيع أن يصل إلى الكعبة وإلى البيت الحرام لينتفع من هذا، جعل الله جل وعلا له الشهر الحرام، يعظم في الجاهلية. إذا دخل الشهر الحرام كفت الأيدي عن الاعتداء وأغمدت السيوف واستراح الناس وأمنوا، كما قال بعض الوفود إلى النبي لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك لصوص كثير وإنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فأعهد إلينا أعطنا ما نحتاجه في أمور ديننا ودنيانا حتى ما نحتاج أننا نأتي في غير الشهر الحرام. الشهر الحرام نأتي لأننا نأمن، لكن في غير الشهر الحرام ما نستطيع الوصول إليك، فأعهد إلينا. فالشهر الحرام جعله أمنا للناس وقياما لشؤون دينهم ودنياهم، يأمنون وتحفظ الأموال وتحقن الدماء، ففيه مصالح عظيمة للناس. والشهر الحرام ما المراد به؟ كأنه شهر واحد، مع أن الأشهر الحرم أربعة. الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم، ثلاثة متوالية، والرابع رجب الذي بين جمادى وشعبان، أربعة أشهر. وهنا قال الشهر الحرام، بعض المفسرين رحمهم الله قال المراد به شهر ذي الحجة لأنه هو الذي فيه الحج، وبعض المفسرين رحمهم الله قال ليس المراد شهر واحد بعينه، وإنما المراد بالشهر الجنس. الشهر الحرام يعني الشهور الحرام. والشهر الحرام والهدي، الهدي فيه حفظ للأموال. الرجل إذا خرج من بلده إلى بلد آخر ومعه الأنعام ومعه القطيع من الغنم ومعه من أنواع بهيمة الأنعام، ما يأمن عليها ولا ينام إلا وعندها حارس، إلا إذا صارت هدي، ما أحد يتعرض لها بسوء. إذا صارت هدي جعل عليها علامة بأنها هدي، ما أحد يتعرض لها، اللصوص ما يتعرضون لها. والهدي والقلائد، القلائد نوع من أنواع الهدي، لكنها في الغالب تكون على أعلاها مستوى على الإبل، كانوا يقلدون على الإبل قلادة من شيء ما إشعارا بأن هذه هدي من أجل أن لا يتعرض لها متعرض ولا يمسها أحد بسوء. فالهدي عام في كل أنواع الهدي، الإبل والبقر والغنم، والقلائد خاصة عند بعض المفسرين بالإبل التي تقلد، تقلد بالقلادة إشعار بأنها هدي فلا يتعرض لها. وبعض المفسرين يقول القلائد التي يتقلدها المتوجه للنسك، الإبل المقلدة داخلة في الهدي، لكن القلائد هذه كان الواحد إذا جاء من أقاصي البلاد يريد حجا أو عمرة يقلد على نفسه قلادة تشعر بأنه آمن البيت الحرام، يعني قاصد البيت الحرام. والله جل وعلا يقول ولا آمين البيت الحرام، يعني لهم احترامهم، فيتقلد هذه القلادة حتى من مر به رآه عرف ما يتعرض له لا في ماله ولا في بدنه، يقول هذا قاصد مكة ما يتعرض له. والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك العطاء والإنعام والفضل والجعل الذي جعله الله جل وعلا والخلق، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو هيأ لكم هذه الأمور لعلمه جل وعلا بما في السماوات والأرض، فأعطاكم ما يصلح شؤونكم وما تحتاجون إليه، فهو يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما يحفظكم وما يقوم عليكم وما ينجيكم من السراق واللصوص وغيرهم. أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، تعميم بعد تخصيص، أول خصص ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال جل وعلا وأن الله بكل شيء، فكل من ألفاظ العموم، كل شيء عليم جل وعلا، وفيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، والعلم صفة من صفاته جل وعلا، فهو أحاط بكل شيء علما. وبعض المبتدعة الذين خرجوا عن هدي أهل السنة والجماعة ينكرون كثيرا من صفات الباري جل وعلا، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، إن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، لأنه ينكر صفة من صفات الباري جل وعلا موجودة وثابتة في القرآن والسنة فلا مجال لإنكارها. وأن الله بكل شيء عليم، ويجوز أن يوصف المخلوق بقولنا عليم وعالم وعليم وعلامة ونحو ذلك، ولا ضير في هذا، لأن صفة المخلوق على قدره، وصفة الخالق على قدره جل وعلا، يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يحفظ ما بين يديه، عليم بتصريفها وتدبيرها عليه الصلاة والسلام، لكن عليم بكل شيء لا، هو في مصر، اللي في الشام ما يدري عنه، ما غاب عنه وأبعد ما يدري عنه، فعلمه على قدره ما بين يديه، يعرف كيف يوجهه ويصرفه، لكن ما غاب عنه لا يعلم عنه، والله جل وعلا بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا ترغيبا وترهيبا، تخويفا وترجيح، تطميع وتخويف: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. من يعصي الله جل وعلا فهو جل وعلا شديد العقاب، ومن يطيع الله جل وعلا ويستغفره ويرجع إليه بعد فعل المعصية يتوب إلى الله ويندب أن الله غفور رحيم. فالصفتان لله جل وعلا وهما متضادتان، فهو جل وعلا موصوف بصفة الرضا وموصوف بصفة الغضب، موصوف بصفة كثير الرحمة، موصوف بصفة شدة العقاب. المتناقضات المتباينات فالله جل وعلا موصوف بها بصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، غير متضمنة لذم أو سب. فصفات الله جل وعلا كلها كمال ومدح وثناء على الله جل وعلا، فقد يذم المخلوق ببعض صفاته لكن الله جل وعلا يمدح بهذه الصفة. مثلا الكبر، الله المتكبر وله الكبرياء في السماوات والأرض، لكن المخلوق إذا تكبر يذم. قد يمدح المخلوق بصفة الله جل وعلا مبرأ عنها منزه عنها تبارك وتعالى، فالرجل الذي يولد له أحسن وأكمل من رجل لا يولد له، فكل واحد منا يحب أن يولد له، والله جل وعلا منزه عن الولد والوالد تعالى وتقدس، لأن صفة الولادة ناشئة عن نقص، إن الإنسان يشعر بالنقص فيحب أن يكون له ولد يساعده، يشعر بأنه فاني فيحب أن يكون له ولد يذكره بعد موته، لكن الله جل وعلا منزه عن هذا. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن يستحق ذلك، وأن الله غفور رحيم لمن يستحق ذلك، فهو الحكيم العليم جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، فلا يعاقب من يستحق الرحمة ولا يرحم من يستحق العذاب سبحانه. ثم قال جل وعلا: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. انتبهوا، الرسول له وظيفة ما يتجاوزها وقد أداها وبرئت ذمته والله يشهد له بذلك. وما بقي إلا ما عليكم، بقي الذي عليكم وهو العمل والطاعة والاتباع للرسول، والله جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه قلوبكم. لا تتظاهر بالخير والصلاح وقلبك بخلاف ذلك. الله يجازي العباد بما في قلوبهم سبحانه. للمخلوق ليس له إلا ما ظهر، كما قال عمر رضي الله عنه: ما لنا إلا الظاهر، من أظهر لنا الخير قبلناه منه وحمدناه عليه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك وأخذناه به. لأن ما يقول الإنسان يظهر شيء سيء ويقول لا قلبي نظيف، أنا مؤمن أنا صادق. في الدنيا والناس فيما بينهم ما لهم إلا الظاهر، لكن الله جل وعلا يعلم الحقائق كما هي. قد يقول المرء كلمة الكفر ويعذره الله جل وعلا، لأنه يعلم سبحانه أن قلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يقول المرء الكلام الحسن الظاهر ويعاقبه الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه قال هذا القول لا عن إيمان وصدق وإنما نفاق. وأخبر جل وعلا عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المجالس ويسمع قولهم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر والبواطن لا يعلمها إلا الله. ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كل من طوت عليه قلوبكم من الخير أو الشر أو الإيمان أو النفاق أو المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين أو البغض لله ولرسوله وللمؤمنين، كله يعلمه جل وعلا. فالمنافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم المودة والتقدير والاحترام، وإذا خلوا بأنفسهم سبوه وسبوا الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا عنهم مقالتهم المشهورة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد كذبوا. والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا فأنكروا. ولما علموا أنه ما يسعهم الإنكار، لأن الوحي جاء من السماء أنهم قالوا كذا، قالوا: حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني نروح عن أنفسنا، نروحون عن أنفسهم في الكلام في الله ورسوله والمؤمنين. فالله يعلم جل وعلا ما تنطوي عليه نفوسهم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني لا تغتروا، حتى لو أكرمكم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسكم في المجالس المتقدمة وسمع مقالتكم وأصغى لكم، ما عنده من العلم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. والله كل شيء. والرسول يسمع منكم ويخفى عليه ما في قلوبكم إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم المنافقين كلهم، ما علم بأسماء بعض المنافقين، وبعضهم خفي عليه عليه الصلاة والسلام، إلا من أظهر شيئا من النفاق علم بذلك. ما على الرسول إلا البلاغ، فالرسول وظيفته البلاغ، لا يغفر الذنوب ولا يجبر الكثير ولا يدخل الجنة ولا يخرج من النار. يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن ما عليه إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون تظهرونه وما تكتمون، يعني ما تخفونه، يعلم السر وأخفى جل وعلا. لا يحاسب على الظاهر فقط، بل على الظاهر والباطن. فهو جل وعلا عليم بكل شيء. وفي هذه الآية مثل السابقة رجاء لمن اتقى الله جل وعلا بأن الله سيثيبه على ما في قلبه، وتخويف وزجر لمن تجرأ على محارم الله وإن تظاهر للمسلمين بالمظهر الحسن وأثنوا عليه خيرا، وهو إذا اختفى عن الناس بارز الله بالمعصية، فالله يعلم ذلك. الرسول وهو أفضل الخلق ما يعلم ما في قلوبكم، وإنما الذي يعلم ما في القلوب هو الله، يعلم السر وأخفى. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ولهذا صار أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها مسلم هي الإحسان. فالدرجات الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تشاهده وتراه، فإن لم تكن تراه وأنت لن تراه في الدنيا فإنه يراك جل وعلا، اعبده كأنك تراه، تكون أخذت أعلى الدرجات، درجة الإحسان. فهو جل وعلا يخبر عباده بأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، النية الطيبة يثاب عليها وإن لم يفعل، النية السيئة يعاقب عليها إن لم يعفو الله جل وعلا عنها وإن لم يفعل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد فكر في أذية للحرم أو لأهل الحرم، فالله جل وعلا توعده بهذا الوعيد. فكر فقط في نفسه، إرادة في نفسه، لو ما نفذ شيء بس تخطيط أو قول أو عمل أو تفكير أنه يود الأذى لأهل الحرم بشيء، قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهو يعلم جل وعلا إرادة من أراد ذلك قبل أن يفعل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وفي هذا تقوية لإيمان المؤمن بأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من شؤونه، فكر في أمر حسن الله يثيبه على ذلك وإن لم ينفذه، فكر في سوء فعليه أن يبادر بالاستغفار والتوبة، لأن الله مطلع على ذلك ويعاقبه إذا شاء، وإذا شاء عفا. فالله جل وعلا في الثواب يعطي العطاء الجزيل، وفي العقوبة إن شاء عاقب وإن شاء عفا. فإخلاف العقوبة كرم، ونقص الثواب بخل، والله جل وعلا منزه عن البخل، فهو يعطي العطاء الجزيل ويجود على عباده. وأما تنفيذ العقاب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا عاقب عبده على ما صدر منه، وإن شاء تجاوز عنه. ففي هذه الآيات الكريمة تقوية الإيمان ومراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي العبد ويذر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في جانب العنق أقرب إلى عبده من بعض أجزائه، أجزاء العبد جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.